أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء، والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وعظيمنا ومعلمنا محمدا عبده ورسوله. قال لمعاذ بن جبل: يا معاذ، إن أردت عيش السعداء وميتة الشهداء والنجاة يوم المحشر والأمن يوم الخوف والنور يوم الظلمات والظل يوم الحرور والري يوم العطش والوزن يوم الخفة والهدى يوم الضلالة، إذا أردت ذلك فادرس القرآن، فإنه ذكر الرحمن وحرز من الشيطان ورجحان في الميزان. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة وكشف الغمة مع الظلمة، وجاهد في سبيل المولى جل وعلا حق جهاده. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أما بعد، أيها المؤمنون، سؤال أضعه بين أيديكم وعلى كل واحد منا أن يجيب عليه، وعليه أن يتأمل في الجواب. هذا السؤال يقول: من تجالس؟ من هو جليسك؟ ومن هو نديمك؟ المسألة خطيرة وجسيمة. فالحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله يقول: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. ذلك لأن الجليس شخصان، الجليس شخصان، جليس صالح وجليس فاسد، جليس خير وجليس سوء، وأنت من ستجالس من هؤلاء؟ هل ستجالس الجليس الصالح أم الجليس الفاسد؟ فإذا أردت أن تعرف شخصا فانظر إلى أصدقائه، انظر إلى جلسائه، انظر إلى من يساير. عن المرء لا تسل، وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وهذه قاعدة عظيمة تقرها فطرة الإنسان وطبيعته. فالنفس البشرية لا شك أنها تؤثر وتتأثر سلبا أو إيجابا، وكلما كثرت الخلطة، كلما كثرت وطالت المجالسة، كلما كثر التأثر وزاد التأثير. لهذا على كل شخص، رجل كان أو امرأة، عليه أن ينظر من هو جليسه، عليه أن لا يجالس إلا الصالحين. فالجليس الصالح هو يهديه، يرشده، يعينه، يدله على الخير، لا يرى منه إلا المحامد والمحاسن، بعكس الجليس السوء الذي لا يجني منه جليسه إلا المصائب والأبرار، من الأخلاق الرديئة، الأخلاق القذرة، السيرة المذمومة، إثارة الفتن، إثارة العداوات والخصام بين الناس، نقل الكلام من فلان إلى فلان، الكلام في أعراض الناس، إفشاء أسرار المجالس. فليس هناك أخطر من رفقاء السوء. فكم من جليس جر على جلسائه المصائب وأدخلهم في غياهب السجون، كم من جليس جعل من المجالس مجالس لهو وفجور، وكم من جليس جعل من جلسائه أهل دين وأهل صلاح وتقوى. ولهذا نجد الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله نجده يقول: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، إما أن يعطيك مما لديه دون مقابل، إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. ومن هذا الكلام النبوي العظيم نعلم أنه يجب علينا ألا نجالس إلا الصالحين، لا نجالس إلا أهل الخير والمروءة، أصحاب الأخلاق الكريمة العالية، أصحاب الورع والعلم، وأن نبتعد خاصة أولادنا عليهم أن يبتعدوا عن مجالسة أهل الشر وأهل الفجور وأصحاب المنكرات ورفقاء السوء، لأن القرين ينسب إلى قرينه، والجليس ينسب إلى جليسه، ويحكم على كل إنسان يحكم عليه كما يحكم على جليسه. وهناك آداب ينبغي لنا أن نراعيها وأن نحافظ عليها في مجالسنا. فإذا ما جالست شخصا فعليك أن تحسن مجالسته. فالحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أحسنوا مجالسة من جالسكم. وهذا الإمام علي عليه السلام يصف لنا كيف كان حال الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، كيف كان حاله مع جلسائه. يقول: كان رسول الله يعطي كل جلسائه بنصيبه، لا يحسب أحد من جلسائه أن أحدا أكرم عليه منه من جلسائه. وعن ابن عباس قال: عليك للجليس ثلاث خصال: إذا أقبل وسعت له، وإذا جلس أقبلت عليه، وإذا حدث استمعت له. وهذا الإمام زيد بن علي عليه السلام يقول في رسالته العظيمة، رسالة الحقوق: وحق الله في الجليس أن تلين له كنفك، وأن تقبل عليه في مجلسك، وأن لا تحرمه محاورتك، وأن تحدثه من منطقك، وأن تختصه بالنصح. والمجالس ثلاثة، كما بين ذلك حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: المجالس ثلاثة، غانم وسالم وشاهد. فأما الغانم فالذي يذكر الله جل وعلا فيه، وأما السالم فهو الساكت، وأما الشاهد فالذي يخوض في الباطل. فخير المجالس، أفضل المجالس، هي تلك المجالس التي يذكر ويشع منها ذكر المولى جل وعلا، والإكثار من الصلاة والسلام على حبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أفضل المجالس هي مجالس الذكر، ومجالس الخير، ومجالس العبادة، ومجالس العلم. ولهذا نجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن لله ملائكة يطوفون يلتمسون الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله جل وعلا جلسوا معهم، حتى قال صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، فيقولون، أي الملائكة، فيقولون: إن فيهم فلانا رآهم فجلس معهم. فيقول المولى جل وعلا: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: ارتعوا في رياض الجنة. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: مجالس الذكر. فهذه هي المجالس التي يرضى عنها مولانا جل وعلا، والتي يحبها جل جلاله. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهل هناك أعظم من هذه الخصال العظيمة؟ فأهل القرآن، أهل القرآن هم أهل المولى جل وعلا وخاصته، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، ومن هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. فجالس القرآن الكريم وجالس أهل القرآن الكريم، قفوا مع هذا الكتاب، قفوا معه وقفة تأمل وتدبر. يقول الإمام علي عليه السلام وهو يحدثنا عن هذا الكتاب العظيم، يقول: واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، فهو المعطي للنصيحة ولا يمكن أن يغش في نصيحته أبدا، والهادي الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب. وما جالس هذا القرآن أحد، والمجالسة، المجالسة للقرآن الكريم هي المدارسة له، هي النظر والتأمل والتفكر فيه. وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان. فالثمرة، الثمرة التي يجنيها جليس القرآن من مجالسته لهذا الكتاب العظيم هي زيادة أو نقصان: زيادة في هدى بالإقبال على فعل الخيرات وعلى الأعمال الصالحة وعلى الأخلاق الحسنة، أو نقصان من عمى، أي من ضلال وإقبال على الدنيا وعلى شهواتها وملذاتها. ويقول الإمام زيد عليه السلام وهو يبين عظمة مجالسة القرآن، يقول: خلوت بالقرآن الكريم 13 سنة أقرأه وأتدبره. ولذلك كان يدعى بحليف القرآن، وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا، هنالك يهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يجتلى، يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا. فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلا. ويقول الحكيم لقمان سلام الله عليه، يقول: اختر، اختر المجالس على عينيك، فإن رأيت قوما يذكرون الله عز وجل فاجلس معهم، فإنك إن تك عالما، إن تك عالما ينفعك علمك ويزيدونك علما، وإن كنت جاهلا علموك، ولعل الله يصلهم برحمة فتعمك معهم. والمجالس أيها المؤمنون بالأمانة، المجالس بالأمانة. يقول حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المجالس بالأمانة إلا 3 مجالس: مجلس سفك فيه دم حرام، ومجلس استحل فيه فرج حرام، ومجلس استحل فيه مال حرام بغير حقه. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: المجالس بالأمانة وإفشاء سر أخيك خيانة، فاجتنب ذلك. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: المجالس بالأمانة، ولا يحل لمؤمن أن يؤثر عن أخيه المؤمن قبيحا. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: إنما يتجالس المتجالسان بأمان الله، فلا يحل لأحدهما أن يفشي على أخيه ما يكره. فهذه وصايا عظيمة يجب علينا أن نلتزم بها وأن نحافظ عليها لتدوم المحبة وتدوم المودة والإخاء ويدوم الذكر الجميل في مجالسنا. توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد، أيها المؤمنون، نقف في هذا اليوم مع درسنا الفقهي 12، وسنقف فيه لنتحدث عن بعض الآداب التي ينبغي لنا أن نراعيها حال قضاء الحاجة. وقد تحدثنا فيما مضى عن بعض تلك المندوبات والآداب، فمن هذه المندوبات أيضا هو تقديم القدم اليسرى أو ما يقوم مقامها حال الدخول إلى الحمام، لأنه موضع خفيف فيشرف اليمنى. وأيضا لقول الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يميني لما شرف ويساري لما خبث. ومن هذه المندوبات أيضا هو اعتماد القدم اليسرى في الجلوس، لأن ذلك أيسر لخروج الخارج، والعكس عند الاستنجاء. وذلك لما روي عن سراقة قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتينا الخلاء أن نتوكأ على اليسار. ومن هذه المندوبات أيضا هو تقديم القدم اليمنى عند الخروج، لأنه خرج من موضع أخف إلى موضع أشرف، وعكس ذلك في دخول المسجد وخروجه. ومن هذه المندوبات أيضا هو ستر العورة حتى يهوي للجلوس، فيرفع ثوبه قليلا قليلا حتى يجلس، وكذلك عند القيام يرسل ثوبه قليلا قليلا حتى يستوي، سواء كان ذلك في البيوت أم في الصحاري. وذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يجلو من الأرض. ومن هذه المندوبات أيضا هو أن لا يكشف رأسه حال قضاء الحاجة، لأن في ذلك تشبه بالنصارى والمجوس. ومن هذه المندوبات أيضا هو أن يكون قد أعد الأحجار أو ما يقوم مقامها. ومن هذه المندوبات أيضا هو الابتعاد عن قضاء الحاجة في الملاعن، وهي مضار المسلمين المتمثلة في الطرقات السابلة العامرة لا الدامرة فلا تراها، وشطوط الأنهار والمناهل وأفنية الديار ومجالس الناس ومساقط الثمار. أما مقابر المسلمين فذلك حرام لا يجوز. وسميت هذه ملاعن لأن من جعل فيها أذية عرض نفسه للعن من الجهال والعوام. وقد جمع هذه الملاعن بعضهم فقال: ملاعنها نهر وسبل ومسجد ومسقط أثمار وقبر ومجلس. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث في الموارد وقارعة الطريق والظل. ولما روي عن الإمام زيد بن علي عن آبائه عن الإمام علي عليهم السلام أنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتبرز الرجل منا بين القبور أو تحت الشجرة المثمرة أو على ضفة نهر جار. ومن هذه المندوبات أيضا هو اتقاء الجحر، الابتعاد عن قضاء الحاجة فيها، وهي مخاريق الحشرات، لأنه يؤذيها ولا يأمن أن يخرج منها ما يؤذيه. ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى أن يبال في الجحر. ومن هذه المندوبات أيضا هو اتقاء الصلب من الأرض، الابتعاد عن قضاء الحاجة على الصلب من الأرض، مخافة أن ينتضح منه شيء، ولما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان إذا أراد أن يبول أتى دمسا في أطل جدار، ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا. ومن هذه المندوبات أيضا هو الابتعاد عن التهوية بالبول وهي الطموح به، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكره البول في الهواء. وعنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إذا بال أحدكم فلا يطمح ببوله. وعنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا تستقبل الريح، أي بالبول لا تستقبل الريح فإنما ترده عليه. وإذا كان لابد من التهوية بالبول أو بالغائط كما في أكثر الحشوش الموجودة في القرى، وذلك حيث يكون المكان اللين على بعد من موضع الغائط، فإن طمح إلى اللين أمنا من الانتضاح في ابتداء خروج البول، وإن لم يطمح لم يأمنه، ففي هذه الحالة لا كراهة في التهوية به. ومن هذه المندوبات أيضا هو الابتعاد عن البول قائما، وذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى أن يبول الرجل قائما. وعن أم المؤمنين عائشة قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، إنما كان يبول قاعدا، إلا إذا كان البول قائما من علة أو خوف أو عجلة فيجوز ذلك، وذلك لقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله سبحانه وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومن هذه المندوبات أيضا هو اتقاء الكلام حال قضاء الحاجة إلا لضرورة تدعو إلى الكلام فلا كراهة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان، فإن الله يمكث على ذلك. ومن عطس وهو في الحمام فعليه أن يحمد الله سبحانه وتعالى بقلبه، وكذلك إذا عطس حال الجماع. ومن هذه المندوبات أيضا هو الابتعاد عن نظر الفرج ونظر الأذى لغير عذر، لأنه يقسى القلب ويجلب الغفلة، ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاث مقسيات القلب: الأكل على الشبع، والذنب على الذنب، ونظر الفرج والأذى. خلاصة هذه المسائل هو أن كل فعل أو قول ليس له حاجة عند قضاء الحاجة فهو مكروه وينبغي الابتعاد عنه. نكتفي بهذا ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك وتحنن وترحم على أبي الطيب والطاهر والقاسم سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله في الليل إذا يغشى وفي النهار إذا تجلى وفي الآخرة والأولى. صل وسلم عليه وعلى آله أفضل وأزكى وأطيب وأنما ما صليت على أحد من خلقك يا رب العالمين. اللهم وعلى مولانا أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، وعلى سكن الحوراء فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديهما الإمامين العظمين الحسن والحسين، وعلى بقية آل نبيك وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين، واقتل الكفرة والملحدين والمشركين يا رب العالمين. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم أصلح الرعاة والرعية وجميع الأمة المحمدية، وادفع عنا وعنهم يا الله كل نقمة وبلية.